فهذا شيء مخاطب الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. وأنا أنظركم أمام المثال. المسلمون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كتب الله عليهم الجهاد بعد الهجرة كانوا يستجيبون لنداء الجهاد معتمدين على من؟ على قدرة الله سبحانه وتعالى، على توفيق الله. وقد برأ كل منهم نفسه من شيء يقول حي طاقة إلى أهل. وليس كذلك في بدر، ألم يكن لهم كذلك في أحد كذلك في خندق كذلك. كيف كان النصر يأتيهم؟ يأتيهم من علو مخترقا الأسباب المادية كلها. في بدر نصرهم الله عن كله وكان المؤمن أن ينتصر الكفرة، أليس كذلك؟ هذا مصداق قول عطاء الله، ما توقف مطلب من تطالبه بربه. يوم حنين رأى المسلمون أنفسهم لأول مرة 12,000 شهر كبير، كانوا بينتصروا لما بيكونوا 1500 لما بيكونوا 700 لما بيكونوا نعم. فقال قائلهم من يغلب اليوم من قيمة؟ إذا وما كان هنالك من منكم بعض يطرق باب النصر معتمدا على نفسه فما الذي حصل؟ وقع الخذلان، وقد خلد الله هذا الخذلان في كلام النبي عندما قال يوم حنين إذ أعجبتكم كلمتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. طيب هذا الخذلان لماذا؟ تطبيقا للقاعدة القائلة وما تيسر مطلب من تطالبه بنفسك، ما تيسر هذا المطلب. لكن تعالى وقلنا عندما خذل المسلمين خذلان المسلمين كان يعني انتصار من؟ المشركين، أليس كذلك؟ قد يكون منكم قائل لماذا لم تطبق هذه القاعدة هناك أيام؟ المشركون قبيلة هذين والزكي والآخرون كلهم هم يعتمدون على أنفسهم، لماذا طبقت القاعدة في الجيش الإسلامي ولم تطبق هذه القاعدة في عند الكفرة المشركين؟ الجواب عرفناه، المشركون غير ملتزمين بهذا المبدأ، غير مبايعين، لم يبايعوا الله سبحانه وتعالى، فالباري عز وجل ما أخضعهم لهذا القانون. لكننا نحن المسلمين بايعنا الله سبحانه وتعالى، قلنا له آمنا بأنك الله الذي لا إله إلا هو ربيع السماوات والأرض قيوم السماوات والأرض. مقتضى هذا القانون أن يصدق، لا يستعن إلا بالله عز وجل. قلت هذا الكلام ثم استعنت بنفسي، لابد أن يأتيني التوجيه من عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الكلام أن المسلمين عندما يكونون متشبثين بهذه العقيدة وضعوا هذه العقيدة من حياتهم موضع التنفيذ، فلا بد أن يكون ما يفرقون دائما في شؤونهم وأعمالهم، وتوفيقهم يعني خذلان أعدائهم. ما هي تفكير؟ فأنا عندما أطبق هذا القانون وأستعين بالله في جهادي ينصرني الله ونصر الله لي، ونصر الله لي يعني خذلان أعدائي. عندما أستعين بالله عز وجل في شؤوني الدراسية لا بد أن أوفق في أعمالي الدراسية، وتوفيق الله لي في أعمالي الدراسية يعني خذلان أعدائي أيضا في المجال العلمي الذي ينافسونني فيه. هذه حقيقة منطقية ينبغي أن نتبينها. هذا المبدأ أيها الأخوة إذا يطبق على مستوى الأفراد في نطاق المسلمين، ويطبق أيضا يطبق يجب تطبيقه على مستوى المجتمعات الإسلامية. فإذا نعطى بعمل أقامك الله فيه، زراعة، سلاح، صناعة، تجارة، دراسة، أي عمل من الأعمال ينبغي أن لا تتحرك إلا على يقين بأن القوة تأتيك من عند الله، وأن التوفيق يأتيك من عند الله، وأن الفكر الذي تستعين به إنما يأتيك من عند الله سبحانه وتعالى. أي تستعين بالله ثم تنطلق كما قال رسول الله: استعين بالله ولا تعجز. انظر تجد أن التوفيق حليفك دائما. كذلك على مستوى المجتمع عندما نجاهد الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى دائما يبتلي هذه الأمة بالأعداء ويمتحن يبتلي هذه الأمة. ترى ماذا سيكون واقف هذه الأمة؟ المجاهدون هو القائل كتب عليكم القتال وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يسلط علينا العدو من هنا ومن هنا، ينتقص من أوطاننا، من بلادنا، من حقوقنا، يسيء إلينا. طيب نطلب منا أن نجاهد. فإذا قمنا إلى الجهاد ونحن نعلم أن القوة التي بها نتحرك هي قوة الله، وأن الجهد الذي نبذله إنما هو آت من عند الله سبحانه وتعالى، بهذه العقيدة قمنا، وبهذه العقيدة تحركنا. لا شك ولا ريب في أن النصر سيكون حليفنا أيضا واحدا، لا شك في هذا ولا ريب. التاريخ شاهد على هذا، قاتل الدم، والمستقبل خاضع لهذا القانون. ولكن إذا نسينا هذه العقيدة ولم نتعامل معها واعتمدنا على أنفسنا فقط، لا أقول كلمة فقط غير هذه، اعتمدنا على أنفسنا، مش نحن ما شركاء مع الله حتى نقول اعتمدنا على أنفسنا فقط، بل تعتمد على الله فقط معه، فما الذي ستكون إليه حالة؟ بما أن المسلمين الحمد لله لا مدى المسلمين بايعنا الله على الإسلام، ثم كان سلوكنا مخالف لعقيدتنا، نقع في قائلة قول لعطاء الله: وما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. نعم، تاريخ شاهد على هذا أيها الأخوة. لكن إياكم أن تتفهموا كلام خطأ، تصور أن معنى اعتمادنا على الله أن نأخذ أيدينا من أي تدبير، أن لا نجمع العدة إلا كائن، هذا معنى كلامي؟ إياكم أن تفهموا معنى ذلك. الله عز وجل يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة وانقباض الخيل تدبيرون به. عدو الله وعدوكم، لم يقل هذا الكلام؟ وأجمع العدة والعيون وأعتصر القوة من كل كيانة، ولكن يجب أن أعلم يقينا أن هذه القوة إنما هي قوة الله، وأن هذا التدبير إنما هو آت من عند الله، وأن تحرك الناس أي الجيش كل ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا أجمع بين ما أمرني الله عز وجل به وبين اليقين بأنني لا شيء، فإنما أنا ناظر عند الله عز وجل أنهض بما قد كلمني الله عز وجل. هذا معنى كلام رسول الله وكلام الله، ومن ثم كلام أعطاء الله السكندري. فإذا قمنا بأعمالنا وشؤوننا هذه ونحن نعتمد على أنفسنا ونظن أن القوة هي لنا، النتيجة ما هي؟ الهلاك. وأذكر هنا كلمة قال إنسان زميل لنا في يوم من الأيام توفي إلى رحمة الله، وأظن أن الله كتب عليه، كتب كلاما قال فيه: عندما تعلم هذه الأمة، يعني الأمة العربية، أنها هي التي تملك قدرها، فإن مصر سيكون حليفا. كلمة كبيرة. نعم، وكانت هذه الكلمة هي سبب في تأليفه لكتاب اسمه من هو سيد القدر في حياة الإنسان. العلم ماذا قال لهذا الإنسان؟ قال له: غدا سترى الواقع. نعم، من الأيام كان يمارس عمله وهو يتبرد قوة وعافية ورواء كان يمارس عمله وأسلام يمارس عمله وقع أرضا يسيق إلى المشفى وعيد ثم إن الله كتب له الشفاء رأيته بعد ذلك زائلا مصفر الشكل محيلا سألت عليه قلت كيف حالك طمني كيف الحال فماذا قال لاحظوا ايها الاخوه عندما تذهب الفكره وتاتي الفكره كما يقول قال الحمد لله الحمد لله ربي سبحانه وتعالى تلقى بشفاني وانا في هذا العام ذهبت وجئت بامرا وشكرت الله سبحانه وتعالى وانظر المنطق بعدما جعلت تلك الفكره فورا هذه الفكره من هو الذي يملك عقله لا يقول هذا الكلام عندما نعلم اننا نحن الذين نملك اخبارنا فننتصر فاذا تشوف تملك قدرات لا تموت يملك قدرات لا تموت تملك قدرات تحليك شمس تملك قدرات تحليك ما تموت لك يعني انت كل لحظه في كف الرحمن وما قدر الله تقدر والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات المطيبات اليمينه من انا اتحرك في قبضه الله سبحانه وتعالى لكن عندما تظهر سكره هذه وياتي العقل ادرك الانسان حقيقه بالله الكريم فعل هذا الانسان الى رحمه الله عز وجل شرم حتى الكلام بعد الان اعوذ بالله من ذلك لكن ينبغي ان تكون هذه العيله لا عيله بل ينبغي ان تكون هذه العيله الى الله عيله الامه كلها عندما نطرق باب النصر نعلم حتى الطرق الذي يكون هذه اليد من يحركها عندما نطرق باب الله عندما نقول يا رب انصرنا ينبغي ان نعلم ان الذي حرك السنتنا بها الدعاء هي الله الذي انصرنا للتاريخ شاهد على هذا انا اتحدى ان يكون التاريخ قد اثبت عكس ما يقوله ابن عطاء الله احدى من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتوحات الاسلاميه ايها الاخوه الغربيين الى اليوم يسمونها لغز من لغز يسمونها اللغز لماذا ما انحل الى الان عندنا الى مدخل الاسلام ما انحل عندنا لكن الى مدخل الاسلام ما انحل هذا اللغز عندنا بشكل من الاشكال اطلاقا كثير جماعه من الجزيره العربيه جاؤوا الى بلاد الشام اول ما شافوا الشام ما شافوا تضاريسها ما شافوا خارطتها شلون يتحركوا شلون يعرفوا وين بدهم يقاتلوا ومع ذلك انتصروا وانا اللي بيعرفوا تضاريس هذه البلاد وكيف يكرهون ويكرهون هدوء ذلك لماذا؟ لانهم انما لشهوا الى الله سبحانه وتعالى وسنكمل هذا الكلام ان شاء الله ايها الاخوه ايضا انا مضطر ان اقول لكم ساقيم يوم الخميس فقط ان شاء الله عز وجل ان اتجه الى بلدي الحرام لامرا وزياره فارجو المعذره ولذلك ادعو الله عز وجل لكل هؤلاء الاخوه الذين نشاهدهم في هذه الدروس ونسال الله الكريم وارجو ان تدعو لنا بالكريم الحمد لله رب العالمين